عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث النبوي الشريف عن هذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أكثر الأحاديث التي تقدمت فيما يتعلق بالإسلام وأصوله، وهذا الحديث فيما يتعلق بمكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق صلب الشريعة الإسلامية، بل سر الشرائع كلها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن جمع الرسالة كلها والبعثة بأكملها في مكارم الأخلاق، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أداة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وقضية منطقية كما يقولون بين آية من كتاب الله وحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع كل جهات وجوانب التشريع في حسن الخلق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال كل على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كل هذه الجوانب الخيرية من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وكل الماضي والمستقبل والحاضر خبر عن البر. ولكن البر من مجموعة تلك السلسلة من فضائل الأعمال والواجبات تندرج تحت عنوان البر حسن الخلق. إذا حسن الخلق هو البر، والبر تلك الخصال الكريمة من إيمان، من أصول، من فروع، من عبادات، من حسن أخلاق، من إلى آخره. وهذا الحديث يشتمل على كل تلك النواحي أو على جزء منها من أهمها، ولكن يهمنا في هذا الأسلوب النبوي الكريم في إيراد هذه النقاط التي يوردها. يفتتح الحديث بأي شيء؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أظن بقول في علم اللغة من أدوات الشرط، وفعل الشرط هنا يؤمن بالله واليوم الآخر. جواب الشرط ايش؟ فليقل خيرا او ليصمت. مرة اخرى، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، اعادة الشرط مرة اخرى، يكرم ضيفه، يكرم جاره. المقدمة بتقديم هذا فعل الشرط وهو الايمان، تعليق هذا الفعل وربطه بمن لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر لو تأملنا في نصوص الشريعة لوجدنا الإيمان بالله واليوم الآخر قاعدة الانطلاق في العمل الإسلامي من فعل أو ترك. ما صلى إنسان ولا صام ولا زكى ولا حج ولا جاهد ولا فعل فعلا من أفعال الخير، ولا عف عن زنا ولا كف عن سرقة ولا سان دما من ولا شيئا من ذلك إلا انطلاقا من إيمانه باليوم الآخر. لماذا؟ لأن في اليوم الآخر يجازى على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر. ولولا أن كان هناك بعث وجزاء وحساب لكان القوة هي الغالبة والقوي الذي يظفر بحقه، ما في عقاب ولا في حساب. ولكن لا، منطلق الأعمال كلها هذا الحديث. ولذا لو أخذنا المصحف الشريف أول ورقة فيه بعد الفاتحة نجد قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون الذين هداهم في الكتاب؟ هدى للمتقين الذين. وعلم البيان والبيان في البلاغة يقول: مجيء الجملة بعد الجملة إن كان مفصولا بواو أو معطوفا بواو فهي مغايرة، لأن العطف يقتضي المغايرة. ولكن إذا جاءت بدون واو فالجملة الثانية إما تفسير لما قبلها أو جواب على سؤال فيها أو جزء منها. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى من هم المتقون؟ هم الذين يؤمنون بالغيب. من الذين يؤمنون بالغيب؟ هم المتقون. إذن الآية جاءت مفسرة لما قبلها، وهي مفسرة بما قبلها أيضا، بيّنت من هم المتقون، والمتقون بيّنت لنا من هم الذين يؤمنون بالغيب. إذن مبدأ التقوى والدافع للتقوى وموجب وجود التقوى عند المؤمن هو إيمانه بالغيب. وعطف على الإيمان بالغيب توابع: يقيمون الصلاة، يؤدون الزكاة بما رزقناهم ينفقون، والإيمان بالماضي بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يؤمنون ولا يوقنون؟ بغش يؤمنون، قال يوقنون، كأنهم يرون القيامة بين أعينهم يقينا. ما مجرد إيمان وتصديق، لا، ده يقين. وعندهم في مراتب العلم أو المعرفة أو الإدراك علم، أو كما يقولون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاليقين إنما هو كأنه عن مشاهد محسوس أو مدرك بالحس. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الإيمان بالغيب واليقين باليوم الآخر هو سبيل الهداية ونتيجته الفلاح. من كان بهذه الصفة يؤمن بالله ويوقن باليوم الآخر ويريد أن يكون على هدى ثابت ومن الفالحين، فليقل خيرا أو ليصمت. يا سبحان الله، المقدمة الكبيرة هذه وفعل الشرط هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ايش حيصير في الدنيا؟ كلمة بسيطة، يقل خيرا أو ليصمت. مما يعطي المسلم أولا مدى خطورة الكلمة التي يتكلم بها. إذا كنت بهذه المثابة من الإيمان بالله وباليوم الآخر انتبه، وحاذر من الكلمة التي تتكلم به، وانظر ماذا تقول لأنك ستسأل عنها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليقل خيرا أو ليمسك، يسكت يصمت مرة واحدة لأن السكوت خير من الكلام بغير فائدة. والحديث عن الكلمة الخيرة والكلمة السيئة باب واسع، والله سبحانه وتعالى ضرب المثل الملموس المحسوس، مثل كلمة طيبة إيش؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. أكبر شجرة يمكن تثمر في السنة مرتين إذا كانت التربة خصبة والنوع جيد، لكن هذه كل حين لكن بإذن ربها، وبخصوبة التربة لا، ده بإذن ربها. ولذا قالوا هي كلمة لا إله إلا الله، ويمكن العنوان الكلي كلمة طيبة. والقول باللسان هو أخطر ما يكون على الإنسان، كما جاء عن معاذ رضي الله تعالى لما تكلم صلى الله عليه، احفظ عليك لسانك، قال يا رسول الله وإن لمؤاخذون على ما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة هي المشكل. وبعض السلف كان يخرج لسانه ويمسكه ويقول أتعبتني. وتأتي بعض الآثار أن الإنسان حينما يصبح كل الأعضاء تناشد اللسان أن يقيه النار ويتق الله فينا. ويقول علماء التربية الإسلامية كل عضو مباح خارجي ما عدا اللسان عليه قفلان، فك الأسنان والشفتان ومع هذا يتفلت منهما، ما تحبسهم عليه. ويأتي عنه صلى الله عليه وسلم في بيان خطر الكلمة، ويبين أن الإنسان ربما إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 40 خريفا. يقول لك كده مش على باله، الذين كانوا يقطعون الطريق ويتسامرون في السفر وتناولوا أصحاب رسول الله بكلمة أهلكتهم وأوبقتهم. وهكذا قد يصاب الإنسان ويقتل بكلمة يقولها بلسانه، وكما قال جرح اللسان ليس له التئام، وجرح السنان قد يعافى ويلتئم، لو جرحت بسيف قد يتعافى، ولكن لو جرحت أخاك المسلم بكلمة متى تتعافى هذه الكلمة؟ والذي شبه القلوب بالزجاج كسرها لا يشعب. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. ثم إن من تعاليم الإسلام تعويد هذا اللسان على نطق الخير وزجره أو الحذر منه أن ينطق بكلمة سوء ولو كانت في محلها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الشيطان واستعينوا بالله منه. فيقول بعض العلماء طب هم ملعون والله سبحانه وتعالى أوقع عليه اللعنة، قالوا لا، مخافة أن يتعود اللسان لفظة اللعن فيوقعها على غير الشيطان. وإن كان في بعض الروايات فإنه يتعاظم في نفسه، لكن حفاظا عليك أنت حتى لا يتعود اللسان على النطق بهذه الكلمة. وهذا هو القسم الأول وجوانبه متعددة. فإذا كان الإنسان يتحرى قول الخير أو يصمت عنه عن الكلام لن يقع في غيبة ولن يقع في نميمة ولن يقع في كذب ولن يقع في تدليس، كل المخاطر يتجنبها. يأتي القسم الثاني أيضا بتلك المقدمة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف قطعا إنه من مكارم الأخلاق ومروءة، والشخص كريم المعدن لا شك أنه يؤثر ضيفه على نفسه. وغير خاف قضية المقداد، حينما جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى بيوت زوجاته أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين يسأل عن قرى للضيف، وكل واحدة تعتبر ليس عندها عشاء. الله أكبر، بيوت زوجات رسول الله، من واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة تسعة، ليس في بيت واحدة منهن ما يعش الضيف. إذن هي إيش مسوية؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: من يستضيف هذا الضيف أو ضيفي الليلة وله الجنة. خايف تقول على عشة إنسان له الجنة؟ استضافة الضيف لا توجد مؤونته، تساوي الدنيا بكاملها. فإذا كانت البيوت ليس فيها الطعام ووجد ما يقر الضيف، كراء الضيف في تلك الليلة يساوي الدنيا بأكملها. ما هذه بيوت تسعة، بيوت خير الخلق صلى الله عليه وسلم، ما فيها عشرة إنسان، فإذا وجد كيف تكون منزلته؟ وكرم الله وفضله عظيم. فقام المقداد وأخذ الضيف إلى بيته. انظر إلى السؤال أيضا: أكرمي زوج ضيف رسول الله. قال: ليس عندي ما أكرم. قال: ماذا؟ قال: إنما هو عشاء عيالك. اللي عندي عشاء العيال، وهذه معذورة، ابدأ بنفسك. قال: علليهم حتى يناموا، حتى يناموا جوع، وإذا ناموا فأحضر العشاء، سأجلس أنا والضيف للأكل، فقومي أنت واعمدي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه، وأنا سأمد يدي مع الضيف ليشعر أني أشاركه الأكل، وسأرفع يدي خالية من الطعام وأوفر الطعام للضيف. تطيع المرأة الكريمة وتعين الزوج الصالح على فعل الخير، لم تقف دونه، لم تضع العقبات، لم تتوجع لأطفالها، لا، فعلت، عللت الأولاد حتى ناموا، وقدمت الطعام للضيف والزوج، ثم عمدت إلى السراج لتصلحه فأطفأت، وبقي الظلام، وتحت جنح الظلام ينفذ الرجل الحيلة لإكرام بيت رسول الله، يمد يده تلمس يد الضيف ويظن الضيف أنه يشاركه في الأكل ويتعشيان، وهو ثاوٍ يرفع يده خالية ليشبع بيت رسول الله، ويبات البيت كله الأبوان والأولاد جياعا. ماذا كانت النتيجة أيها الإخوة؟ لا يخفى على الله شيء، عالم بكل شيء، سميع بصير. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الرجل ويبتدئه: لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. صنيع ما هو؟ هين، حيلة لمرضاة الله. لو طوينا صفحة وقلبنا صفحات الماضي وجدنا اليهود يحتالون على ما استحلال ما حرم الله، حينما حرم عليهم الشحوم جملوها وأذابوها وباعوها واشتروا بثمنها ما يأكلون، فلما قيل لهم قالوا احنا ما كنا الشعوب ابدا ما كنا. ولما منعوا من العمل يوم السبت وامتحنوا بالحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم احتالوا القوا الشباك يوم الجمعة وعلقت فيها الحيتان يوم السبت واخذوها يوم الاحد وقالوا ما عملنا شيئا يوم السبت. حيلة حيلة على ايش؟ يتوصلون بها لاستحلال ما حرم الله، وهذه حيلة حيلة لأي شيء يتوصلون بها إلى مرضاة الله. حقا كنتم خير أمة أخرجت للناس، حقا يقول صلى الله عليه وسلم لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال بلى. قال ما عدمنا خيرا من رب يضحك. أحذرك ثم أحذرك أن تفسح المجال لمخيلتك وذهنك كيف يضحك، كيف هذه ألغها في حق الله. لا يتوجه السؤال إلى الله بالكيف أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما نثبت ما أثبته الله لنفسه وهو أعلم بذلك، ونثبت لله ما أثبته رسول الله إلى الله، لأنه لا أحد أعلم بالله من رسول الله. والأسماء والصفات توقيفية كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والإمام ابن تيمية رحمه الله الذي جاء في القرن السابع يقول: نحن أمرنا بإيمان إثبات لا بإيمان تكييف. وكما قال الإمام مالك من قبل لما سئل عن بعض الصفات عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أراك مبتدعا أخرجوه عنا. إذن ضحك ربنا لصنيعكم البارحة، أيضحك ربنا يا رسول الله؟ بلى، لا عدمنا خيرا من رب يضحك على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا هذا ايش؟ اكرام الضيف. واذا جينا الى التشريع او الحقوق او كتب الفقه نجد الاسلام جعل للضيف ثلاثة ايام، ولكن متى؟ حينما لا يكون للضيف مأوى. اما اذا جاءت المدن وتوجد الفنادق وتوجد الشقق وشقق مفروشة وعنده القدرة، ليس من حقه أن يطرق أي باب ويقول اعطني حق الضيافة ثلاثة أيام، نقول له لا، الأبواب مفتحة عندك هناك. لكن إذا كانت البادية وفي القرى وليس هناك مأوى له، من حقه على القرية كلها أن تستضيفه ثلاثة أيام. بعد ثلاثة الأيام تفضل. اذا مكارم الاخلاق في الاسلام قد تصعد الى حق الواجب. ومما جاء في عهود المشركين او عهود اهل الصوامع انهم يقرون من يمر بهم في الطريق، وكانوا يفعلون ذلك. والكرم خصلة من افضل خصال الخير، وكما يقول علماء الادب: الكرم يغطي كل نقيصة. فضيلة الكرم فضيلة عظيمة تغطي كل نقيصة. لو كان إنسان دميم الخلق صفة كذا أيا كان، لكنه كريم يكون محببا عند الناس. ويقول علماء الأخلاق: الكرم والشجاعة صنوان، لا تجد كريما جبانا أبدا، ولا تجد شجاعا بخيلا ابدا. لأن الشجاع يجود بالنفس إن ضن الجبان بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذا كان يجود بنفسه في الشجاعة هيبخل بالمال ولا بالحيوان؟ لا. ومن حق الضيف على ضيفه كما يقولون أن يقدم له طعامه وشرابه، وأن يدله على موضع وضوئه، وأن يحضر إليه ماءه عنده، وإلى إيش؟ إلى آخره. وكذلك من حق الضيف على مضيفه ألا ينتقص طعامه، ولا يتكلم على نواقص وقعت عليه، وأن يستر ما يرى من أهل البيت، إلى غير ذلك مما يذكره العلماء في آداب الضيافة. ناتي إلى القسم الثالث وهو أعظمها وأخطرها. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قضية الجار والجوار في الإسلام ما أعتقد هناك قضية أوسع منها، اللهم إلا قضية بر الوالدين وحق الوالدين. وإذا تأملنا في الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالجار وتقسيم الفقهاء إلى أنواع وأقسام الجيران، نجد أولا في مقدمة الآثار الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث يأتي في كتب السنن كلها، وجاء في بعض الآثار عن بعض الأنصار يقول: ذهبت إلى النبي مع أهلي لحاجة يريدونها، فوجدته قائما مع رجل يحادثه ويراير بين قدميه من طول القيام حتى أشفقت على رسول الله صلى الله عليه. ثم قلت: يا رسول الله، من هذا الرجل الذي أطال القيام معك؟ والله لقد أشفقت عليك من طول قيامك وأنت تغاير بين قدميك. قال: أورأيته؟ قلت: بلى. قال: هذا جبريل لا زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني وقفة طويلة إلى مدى وهو يصيح بالجار. إيش نواعينا جهات الوصية ونواحيها بأي شيء؟ الله أعلم. مدة طويلة وجبريل يوصي بالجار حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يظن أنه سيورثه، يجعل الجوار حقا في الميراث. وعبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في الأدب المفرد للبخاري ذبح شاة أو ذبحت شاة في بيته، ثم قال لغلامه: اعطي فلان اعطي فلان وجارنا اليهودي. فقال الحاضرون: اليهودي يا عبد الله؟ قال: بلى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى يقول حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا جار. ومن هنا قالوا: الجار يكون مسلما، يكون قريبا، يكون غير مسلم، وهذه أقسام ثلاثة. فالجار المسلم القريب له حقان، حق ثلاثة حقوق: حق الإسلام الأخوة الإسلامية، وحق الجوار، وحق القرابة في صلة الرحم. والجار غير القريب له حقان: حق الإسلام أخوة الله، وحق الجوار. والجار غير المسلم كيهودي أو غيره له حق الجوار. ويقولون أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان له جار يؤذيه، وبأشياء يجدها أمام بيته حينما يخرج الفجر ويزيلها ويمضي في طريقه، وفي يوم من الأيام لم يجد علامات الإيذاء التي كان يعهدها، واليوم الثاني والثالث فسأل عن جاره: ماذا به؟ قالوا: إنه في السجن. لماذا؟ قال: سجنه الوالي لأمر ما. ف فذهب إلى الوالي وشفع عنده بأن يطلق هذا الشخص، ولم يعلم الجار من الذي شفع له، فجاءه أمر الإطلاق من السجن. فذهب يسأل بأي شيء طق؟ قالوا جاء جارك فلان وقال هذا جاري وشفع فيك وعفى عنك الوالي. قال جاري فلان؟ تذكر إيذاءه له المستمر، وتذكر إحسانه إليه المفاجئ، فذهب يعتذر إليه وعاهد الله ألا يؤذيه. يذكر لنا بعض شيوخنا هنا في المدينة الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله، كان يسكن في حوش النور هنا، وأولاد يلعبون مع أولاد الجيران، فتضارب الأولاد مع بعض، فجاء والد أحد الأولاد وضرب ولد الشيخ، ذهب الأولاد واشتكوا، فأخذ الرجل وحبس. وفي الظهر سمع حصل ما هو كذا وكذا، قال فين الرجل؟ قال محبوس. فذهب بنفسه إلى الشرطة وقال هذا ولدي وأنا ولي وليس لنا دعوة على أحد ومتسامحون وكذا، وقال الآن يخرج. فخرج معه جاره. يهمنا بأن حقوق الجار سواء كان أجنبيا أو كان قريبا مسلما أو غير مسلم، ويأتي عنه صلى الله عليه وسلم في أعلى مكارم الأخلاق أنه كان له خادم يهودي، فمرض هذا الخادم، الخادم له حق الجوار أيضا، فسمع صلى الله عليه وسلم بأن خادمه اليهودي مريض، قال لمن عنده هلم بنا نزوره. سيد الخلق يزور خادم يهودي، يعني مثل ما يقول العوام اجتمعت الخستان، كونه خادم وكونه يهودي، ولكن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم تغطي على هذا كله. فيذهب ومعه أصحابه فيجد الخادم في النزع، فيقول صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينظر الغلام إلى أبيه وكان عند رأسه، فيقول الغلام الأب للغلام أطع أبا القاسم يا بني. اليهود كانوا دائما يكنون الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسمونه باسمه، أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادتين ومات في الحال. فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من أصحابه تولوا أنتم أمر أخيكم، أصبحتم أنتم أولى به من أبيه، لأنه دخل في جماعة المسلمين. النظر في حقوق الجار يأتي في حدوده من هو الجار، ويأتي في إكرامه من أي نوع، ويأتي في حقوقه المشروعة في الفقه. أما حدود الجار فيذكر البخاري أيضا عن بعض السلف مرفوعا وموقوفا أن 40 بيتا هو جار، 40 عن يمينك، 40 عن يسارك، 40 من أمامك، 40 من ورائك. إذا نظرنا إلى دائرة قطرها 40 بيتا، كم دائرة الجوار هذه؟ ولو نظرنا إلى آخر بيت في 40 وله حق الجوار إلى 40، وآخر 40 الثانية وله حق الجوار إلى 40، هل يبقى في المدينة العظمى شيء؟ لم يبقى في أكبر مدينة العالم تدخل تحت حكم الجوار. ولو أننا كبرنا اللوحة، لوحة الجوار، وأشملنا أو أدخلنا جوار القرية بالقرى، وكل قرية مجاورة للقرية الأخرى لها عليها حقوق، ولو كبرناها مرة أخرى، وكل دولة وقطر له مع جواره حقوق لاشتمل العالم كله تحت هذا الحديث. ولو أدى كل جار حق جاره لكان العالم كله متواصلا كخيوط الشبكة، من خيط واحد تمتد شبكة قديش طولها، وكل غرزة تربط الغرزة الثانية وهكذا. إذن من أولى بالمعروف في تلك الجوار؟ تأتي عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله عندي جاران أحسن لمن فيهما؟ قال: أقربهما بابا. شوف المقياس، لك جار في صد ظهر البيت، بيتك هنا، وبيت آخر ظهره في ظهر بيتك، وبابك في هذا الطريق، وباب جارك الخلفي في الطريق الثاني، وجار باليمين. هذا الذي جارك الخلفي الجدار واحد مشترك، وجارك الذي عن اليمين بين بابك وبابه 10-20 متر، أيهما أقرب إليك؟ ها؟ اللي معك في سيف في شارع واحد ولا اللي خلفك؟ حينما تقول يا جاري من أقرب إليك؟ البيت القريب هذا، لأن صاحب البيت الخلفي يلف ودور هناك من الشارع الثاني حتى يجيك، لكن هذا خطوة واحدة كان عندك. أقربهما بابا. بما يكرم الجار؟ إذا رجعنا إلى مصالح المجتمع نجد أن كل إنسان يعمل لجلب نفع له ولدفع ضر عنه، فكل ما فيه نفع لجارك من إكرامه عندك أن تجلب له النفع، وكل ما فيه مضرة من حق جارك عليك أن تدفعه عنه. ولهذا كان ابن مسعود جالس وجاء الرجل يجري، قال: تعال في مراية. قال: أستعد الشرط، أجيب الشرطة. قال: لماذا؟ قال: جاري. قال: اشبه. قال: اشرب الخمر. قال: هل نصحته؟ قال: لا. قال: ارجع انصحه أولا بينك وبينه، أي من حقه عليك هذا، بل من حق الجار على جاره أن تحفظ له ماله كما تحفظ مال نفسك، لا تسئه في دوابه وحلالك. يقول البخاري أيضا في الأدب المفرد: جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: إن إحدانا يطلبها زوجها فتمتنع، إما مريضة وإما متعللة متماردة، فهل عليها من شيء؟ قالت: نعم، لو دعاها زوجها وهي على رأس جبل لكان عليها أن تجيب. أحدثك، كنت ذكرت لها في الدورة، وكنت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما، وعندي قدح شعير، فتحنته وصنعت قرصا لرسول الله، وكان من عادته إذا دخل وأراد أن يخرج أقفل الباب معه، فخرج وترك الباب، ودخل الداجن لجارنا، وجاء صلى الله عليه وسلم في فراشه، وجئت بجواره، ودخلت الداجن إلى قرص الشعير فنهضت إليها، فقال على رسلك: يا عائشة، خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. يهمنا إيش؟ ده هو قرص واحد، والرسول صايم ومنتظر للمغرب، وتيجي الداجن الشات وتخطف القرص وتريد عائشة أن تأخذ منها وتأذيها، قال لا لا لا لا بالرفق، خذي ما أدركت من قرصك لا تضربيها، لا تؤذي جارك في داجنه، يعني بهيمة جارك لو جاءت في زرعك أو دخلت بيتك حاذر أو حاول ألا تؤذيها، كف أذاها عنك ولا تؤذيها لأن ذلك يؤذي جارك. إذا كان الحفاظ على الجوار إلى هذا الحد كيف يكون ما عدا ذلك؟ لو غضب عليك، لو أساء إليك، هل تبادر بالانتقام؟ لا. إذن من الحقوق الاجتماعية والعامة وبين الأسر وبين البيوت وبين الأفراد يرتبط المجتمع كله بعضه مع بعض، وهل الجوار في البيوت فقط؟ صاحب الدكان مع صاحب الدكان بجواره، الموظفون في مكتب واحد، في شركة واحدة، في مصنع واحد، أليس الجوار؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم حاثا على إكرام الجار بتلك المقدمة وهذا الشرط، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من لم يكرم جاره مفهوم الشرط يكون إيش؟ من لم يكرم ضيفه يكون مفهوم الشرط إيش؟ والعكس بالعكس، مفهوم المخالفة. من لم يمسك عن قول الشر وأطلق لسانه مضمونه بيكون إيش؟ ما عملش حساب لليوم الآخر، وإلا لو عمل حساب اليوم الآخر فعلا وأنه تجد كل نفس ما إيه أنت محضرة، إذن يحافظ ويحاذر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.